إذا تهجم سرايانا يقوم الحوم فوقانا إذا تهجم سرايانا يقوم الحوم فوقانا يقول النقشة مندية يقول النقشة مندية تلمها سيوف عطشانا تلمها سيوف عطشانا إذا تهجم سرايانا يقوم الحوم فوقانا إذا تهجم سرايانا يقول النقشة مندية تلمها سيوف عطشانة تلمها سيوف عطشانة يقول الحوم من هدو يهزون الأرض والجو يقول الحوم من هدو يهزون الأرض والجو بطش بالعادي ما خلو بطش بالعادي ما خلو يسوون الثرى شانة يسوون الثرى شانة إذا تهجم سرايانا يقوم الحوم فوقانا إذا تهجم سرايانا يقوم الحوم فوقانا يقول النقشة مندية يقول النقشة مندية تلمها سيوف عطشانة تلمها سيوف عطشانة يعلي الحوم ما وكر إذا شاف الزلم تنحر يعلي الحوم ما وكر إذا شاف الزلم تنحر وصل الشمس لون أحمر وصل الشمس لون أحمر جوتها سيوف زعلانة جوتها سيوف زعلانة إذا تهجم سرايانا يقوم الحوم فوقانا إذا تهجم سرايانا يقوم الحوم فوقانا يقول النقشة مندية يقول النقشة مندية تلمها سيوف عطشانة تلمها سيوف عطشانة يقول الحوم من جوي سمع صوت بسمه يدوي يقول الحوم من جوي سمع صوت بسمه يدوي يا ربي أرضك اشتحوي يا ربي أرضك اشتحوي نعم رجال حميانة نعم رجال حميانة إذا تهجم سرايانا يقوم الحوم فوقانا إذا تهجم سرايانا يقوم الحوم فوقانا يقول النقشة مندية يقول النقشة مندية تلمها سيوف عطشانة تلمها سيوف عطشانة يقول الحوم ما وجد أرض والشوف بيها انسد يقول الحوم ما وجد أرض والشوف بيها انسد نهار وينقلب أسود نهار وينقلب أسود جماجم مصلت اسمانة جماجم مصلت اسمانة إذا تهجم سرايانا يقوم الحوم فوقانا إذا تهجم سرايانا يقوم الحوم فوقانا يقول النقشة مندية يقول النقشة مندية تلمها سيوف عطشانة تلمها سيوف عطشانة يقول الحوم يا ربي نقش مندي وغضب صبي يقول الحوم يا ربي نقش مندي وغضب صبي أريد أنقض وأريد أسبي أريد أنقض وأريد أسبي على اللي داس بحمانة على اللي داس بحمانة إذا تهجم سرايانا يقوم الحوم فوقانا إذا تهجم سرايانا يقوم الحوم فوقانا يقول النقشة مندية يقول النقشة مندية تلمها سيوف عطشانة تلمها سيوف عطشانة يقول الحوم حياهم تجيب العزة يمناهم يقول الحوم حياهم تجيب العزة يمناهم يشبعونا إذا وياهم يشبعونا إذا وياهم يصير بكل وغمشانة يصير بكل وغمشانة إذا تهجم سرايانا يقوم الحوم فوقانا إذا تهجم سرايانا يقوم الحوم فوقانا يقول النقشة مندية يقول النقشة مندية تلمها سيوف عطشانة تلمها سيوف عطشانة إذا تهجم سرايانا يقوم الحوم فوقانا إذا تهجم سرايانا يقوم الحوم فوقانا يقول النقشة مندية يقول النقشة مندية تلمها سيوف عطشانة تلمها سيوف عطشانة إذا تهجم سرايانا يقوم الحوم فوقانا إذا تهجم سرايانا يقوم الحوم فوقانا يقول النقشة مندية يقول النقشة مندية تلمها سيوف عطشانة تلمها سيوف سلايانه.